أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، نظمها شيخنا النبيل الشيخ محمد بن سعيد بن طوقنا الموي، وهو شارحها في هذه المجالس، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانه. ويقرأ علينا بصوته الندي شيخنا الكريم علي بن الحسن العامي، رفع الله قدره وبارك الله فيه وزاده الله من فضله وأكرمه. والمقام لفضيلة شيخنا الشيخ محمد، أعانه الله وسدده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في العصر الأول من عصور الأدب، وهو العصر الجاهلي. نعم، تفضل شيخنا العامري. حسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. منها الذي سار مسير المثل، ما كان قيس عن قرينه اسألي، جرح اللسان ما كذاك تورد، لا يصلح الأناس فوضى قلد. هل ينبت الخط إذا لم يخزني، لست بمستبق تحلم أهني. وعمر يقول أشعر الزمن، من في قصيده يقول من ومن، لا يتبع الوحشي أو يعاضل، يصدق في المديح لا يخاتل. إن تلقه يوما هو الجواد، فيهم مقامات ندى انتلاد. لو كان يقعد زهير قال، هذا هو الشعر وإلا لا لا. عبد يغوث الحارثي إذ أسر، يوم الكلاب قال شعرا يفتخر. معشرتي من أطلقوا لسانيا، قد كنت نحار الجزور ماضيا. فيه من الجياد غير الخالي، انعم صباحا أي هذا البالي. ضحى بك القلب كليني لهم، رث جديد الحبل منها وانصرم. أفحل من جميعها قد قاله، أبو الفدا مبالغا مقاله. نامية جاد بها عم النبي، ما للندى عن شعره من مذهبي. أنتم بارك الله فيكم. قال: منها الذي سار مسير المثل. أشار في هذه الأبيات الثلاثة إلى أبيات تجري مجرى الأمثال من الشعر الجاهلية، وعدة ما أشار إليه 11 بيتا. الأول بيت لعبدة بن الطبيب التميمي: عاش معظم حياته في الجاهلية، وطال عمره حتى أدرك الإسلام. والبيت المشار إليه يرثي به قيس بن عاصم المنقري، يقول: فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. يقول إن موت قيس بن عاصم لم يكن موتا لشخص، بل كان تقويضا لبنيان قبيلته وهدما لشملها، لأنه هو الذي كان يجمعها. قال أبو عمرو بن العلاء عن هذا البيت: هذا أرثى بيت قالته العرب. وقال ابن الأعرابي: هو قائم بنفسه، ما له نظير في الجاهلية والإسلام. والثاني بيت لطرفة في ديوانه، وهو قوله: عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ويؤزى لعدي بن زيد العبادي، وهو جاهلي أيضا، وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى الذي جعله ترجمانا بينه وبين العرب. والثالث قول امرئ القيس، يبين شدة وقع القول وأثره: ولو عن نثى غيره جاءني، وجرح اللسان كجرح اليد. النثى ما يتحدث به من الشر والخير. والرابع قول مالك بن زيد مناة بن تميم: وكان قد تزوج وبنى بامرأته فأورد الإبل أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بها، فقال مالك: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. يضرب مثلا في المقصر يؤثر الراحة على المشقة والعمل. والخامس قول الأفوه، واسمه صلاءة بن عمرو الأودي، هو أحد فحول شعراء الجاهلية وحكمائها وسادتها وفرسانها، لقب بالأفوه لأنه كان مفوها مجيدا للقول. يقول: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والسادس قول لقيط بن يعمر الإيادي في أبيات كتبها لقومه إياد، يخبرهم أن كسرى بعث إليهم جيشا لقتالهم يحضهم على التشمير لقتاله. يقول: وقلدوا أمركم لله دركم، رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. والسابع قول زهير بن أبي سلمى: وهل ينبت الخطية إلا وشيده، وتغرس إلا في منابتها النخل. الخطي هو الروح الخطي المنسوب إلى الخط، جزيرة بالبحرين. إلا وشيده، الوشيد شجر ملتف. يمدح سنان بن حارثة وإذا هرم، يقول: الرماح الخطية نبتت من شجرها الأصيل، والنخل تغرس في مغارس النخل الصالحة لإنمائه. يريد أن الكريم لا يأتي إلا من عنصر كريم. يبين هذا البيت الذي قبله، قال: فما يكن من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. والثامن قول امرئ القيس: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. يعني إذا عجز المرء عن ضبط الكلام فهو عن ضبط غيره أعجز. والتاسع قول النابغة الدبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعة أي الرجال المهذب. يقول: إنه ليس أحد يخلو من عيب، فإذا كان الغالب الإحسان اغتفرت السقطة. والعاشر قول حاتم الطائي، وكان مضرب مثل في الكرم: تحلم عن الأدنين واستبقي ودهم، ولن تستطيع الحلم حتى تحلما. وبعده قوله: متى ترقي أبغان العشيرة بالأنا. الأنا الحلم والرفق، الأنا والأنا الحلم والرفق. متى ترقي أبغان العشيرة بالأنا، وكف الأذى يحسم لك الداء محسما. والحادي عشر قول حاتم أيضا: أهن في الذي تهوى التلاد، فإنه إذا مت كان المال نهبا مقسما. ثم قال: وعمر يقول أشعر الزمن، من في قصيده يقول من ومن. يشير إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زهير بن أبي سلمى: أشعر الناس من يقول من ومن. يشير إلى الحكم التي في آخر معلقة زهير بن أبي سلمى، يقول: ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن هاب أسباب المنايا ينلناه، وإن يبقى أسباب السماء بسلم، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ويقول: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. ويقول: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يبتقي الشتم يشتم، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. لا يتبع الوحشي أو يعاضل، يصدق في المديح لا يخاتل. هذا أثر آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة: أنشدوني لأشعر شعرائكم. قيل: ومن هو؟ قال: زهير. قيل: وبما صار كذلك؟ قال: كان لا يعاضل بين القول، ولا يتبع حوشي الكلام، ولا يمدح الرجل إلا بما هو فيه. ويروى: ولا يتبع وحشي الكلام. وحوشي الكلام ووحشيه غريبه، والمعاضلة في الكلام تصعيبه وتعقيده بأن يركب بعضه بعضا ويتداخل حتى يثقل نطقه وسماعه، وهو مأخوذ من تعاضلة الجرادتان إذا ركبت إحداهما الأخرى، ومعنى لا يخاتل لا يخادع. ثم أشار إلى بعض شعر زهير فقال: إن تلقه يوما، يشير إلى قوله يمدح هري بن سنان من قصيدته التي مطلعها: إن الخليط أجد البين فانفرق، وعلق القلب من أسماء ما علق. يقول فيها: قد جعل المبتغون الخير في هرم، والسائلون على أبوابه طرقا. إن تلقى يوما على علاته هرما، تلقى السماحة منه والندى خلقا. يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ضارب، حتى إذا ما ضارب اعتنقا. لو نال حي من الدنيا بمنزلة أفق السماء، لنالت كفه الأفقا. هو الجواد، يشير إلى قوله يمدح هري بن سنان أيضا من قصيدته التي مطلعها: قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديم. يقول فيها: إن البخيل ملوم حيث كان، ولكن الجواد على علاته هرم. هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا، ويظلم أحيانا فيظلم. وإن أتاه خليل يوم مسألة، يقول: لا غائب مالي ولا حرم. فيهم مقامات ندى انتلال، يشير إلى قصيدة لزهير يمدح بها سنان بن حارثة، مطلعها: صح القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو، وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل. وفيها يقول: وفيهم مقامات حسان وجوههم، وأندية ينتابها القول والفعل، وعلى مكثريهم رزق من يعتريهم، وعند المقلين السماحة والبذل. وإن قام فيهم حامل قال قاعد: رشدت فلا غرم عليك ولا خذل. سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم، فلم يفعلوا ولم يليموا ولم يألوا، فما يكن من خير أتوه، فإنما توارثه آباء آبائهم قبل. وهل ينبت الخطية إلا وسيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. لو كان يقعد زهير قال: هذا هو الشعر، وإلا لا. في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي أن عمر بن الخطاب كان جالسا في أصحابه يتذاكرون الشعر والشعراء، فقيل: ابن عباس بالباب، فقال عمر: قد أتى من يحدث من أشعر الناس. فلما سلم وجلس قاله عمر: يا ابن عباس، من أشعر الناس؟ قال زهير: يا أمير المؤمنين. قال عمر: ولم ذلك؟ قال: لقوله يمدح هرما وقومه: لو كان يقعد فوق الشمس من كرم، قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا، قوم أبوهم سنان حين تنسبهم، طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا، جن إذا فزعوا، إنس إذا أمنوا، مرزعون بهاليل إذا جهلوا، مرزعون أي يقع الرزء في أموالهم لكرمهم وجودهم، بهاليل إذا جهلوا، محسدون على ما كان من نعم، لا ينزع الله عنهم ما به حسدوا. العرب تمدح الرجل بأنه محسد، لأن الذي ليس عنده شيء يحسد عليه هو هين عندهم. الذي يحسد هو بعيد الهمة على القدر. لذلك يقول الشاعر: محسدون وشر الناس منزلة، من عاش في الناس يوما غير محسود. لا ينزع الله عنهم ما به حسد، دعاء لهم ألا ينزع الله عنهم هذه الصفات التي حسدوا عليها. عبد يغوث الحارثي إذ أسر يوم الكلاب قال شعرا يفتخر: معشر تيم أطلقوا لسانيا، قد كنت نحار الجزور ماضيا. عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي شاعر جاهلي فارس سيد لقومه بين الحارث بن كعب، وكان قائدهم في يوم الكلاب الثاني إلى بني تميم. وفي ذلك اليوم هزم قومه وأسر هو وقتل. وقد قال لما أسر قصيدته هذه وهي مفضلية: قال: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا وما لكما في اللوم خير ولا ليا، ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شماليا، فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا. إلى أن قال: أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا، أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا، فإن أخاكم لم يكن من بوائيا، يريد أني لم أقتل صاحبكم الذي تريدون قتلي به، فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بماليا، أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا. إلى أن قال: وقد كنت نحار الجزور ومعمل المطي، وأمضي حيث لا حي ماضيا، وأنحر للشرب الكرام مطيتي، وأصدع بين القينتين ردائيا. ثم قال: فيه من الجياد غير الخالي، إنعم صباحا أي هذا البالي، طحابك القلب كلين يرهن، رث جديد الحبل منها وانصرم. فيه أي في هذا العصر الجاهلي من الجياد، أي من القصائد الجياد غير الخالي غير ما سبق، فيه هذه القصائد الأربع، وهي: إنعم صباحا أي هذا البالي، أولها قصيدة لامرئ القيس يقول فيها: ألنعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل ينعم من كان في العصر الخالي، وقد ارتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. طحابك القلب ثانيها قصيدة لعلقمة الفحل، وهو علقمة بن عبدة التميمي، وهو شاعر جاهلي مجيد من أقران امرئ القيس، وهو الذي شفع في أخيه الأبي الغساني، وقد سبقت الإشارة إليه في أن الأدب يمضي الشفاعات عند قوله: علقمة الفحل لدى الغساني، شفع في شاس وكل عاني. وتلك الأبيات من هذه القصيدة، وهي أشهر شعره، يقول فيها: طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب أصرحان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب، منعمة ما يستطاع كلامها، على بابها من أن تزار رقيب، إذا غاب عنها البعل لم تفشي سره، وترضي إياب البعل حين يؤوب. إلى أن قال: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب، يردن ثراء المال حيث علمنه، وشرف الشباب عندهن عجيب. كريني ريهم، هذه إشارة إلى قصيدة للنابغة الذبياني من أصحاب المعلقات العشر، وهذه القصيدة من أشهر قصائده، قالها يمدح عمرو بن الحارث الأصغر من ملوك الغساسنة بالشام، يقول فيها: كليني لهمي يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرى النجوم لآيب، وصدر أراح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب، علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده، ليست بذات أقاربي. إلى أن يقول: إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي، يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدواديب. إلى أن قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازبي، رث جليل الحبل منها وانصرم. رابعها قصيدة لدريد بن السمة، وهو أحد فرسان العرب وسيد بني جشم من قبائل هوازن، ويقال إنه أشعر فرسان العرب وأكثرهم غزوا. وقد أدرك الإسلام ولم يسلم، خرج مع قومه في غزوة حنين ولا فضل فيه الحرب، وإنما أخرجوه تيمنا برأيه فقتل في ذلك اليوم. قال في رثاء أخيه: أرث جليل الحبل من أم معبدي بعاقبة أم أخلفت كل موعدي؟ وبانت ولم أحمد إليك نوالها، ولم ترجو منا ردة اليوم أو غدي. إلى أن يقول: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدي. فلما عصوني كنت منهم، وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي. أخ أرضعتني أمه من لبانها، بثدي صفاء بيننا لم يجددي. فجئت إليه والرماح تنوشه، كوقع الصياصي في النسيج الممدد. فطاعنت عنه الخيل حتى تنهنهت، وحتى علاني حالك اللون أسود. قتال امرئ آسى أخاه بنفسه، ويعلم أن المرء غير مخلد. تنادوا فقالوا: أردت الخيل فارسا. فقلت: عبد الله ذلكم الردي. فإن يك عبد الله خلى مكانه، فما كان وقافا ولا طائش اليد. إلى أن قال: كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على الضراء طلاع أنجدي. قليل تشكيه المصيبات ذاكر، من اليوم أعقاب الأحاديث في غدي. صبى ما صبى حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل ابعدي. وقوله كميش الإزار خارج نصف ساقه يريد به أن نشاطه يستدعي أن يقصر ثوبه بحيث يظهر نصف ساقه. وقد كانت العرب تتمدح في الجاهلية بتقصير الثوب ورفعه عن الكعبين، ثم جاء الإسلام فسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالك ويمدحه: تراه كنصل السيف يهتز للندى، وليس على الكعبين من ثوبه فضل. وقال العجير السرولي: وكنت إذا داع دعا لمعونة أشمر حتى ينصف الساق مئزري. ذكر هذا المعنى وما فيه من أشعار ابن عبد البر في التمهيد. ومنه قول أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته البحرية: طويل النجاد خارج نصف ساقه، على وجهه يسقى الغمام ويسعد. ثم قال: أفحل من جميعها قد قاله أبو الفدا مبالغا مقاله. لامية جاد بها عم النبي، ما للندى عن شعره من مذهبي. أشار هنا إلى لامية أبي طالب وإلى ما قاله أبو الفداء ابن كثير فيها، فإنه قال مبالغا في البداية والنهاية، قال قولا حملته عليه عاطفته الدينية الصادقة التي يؤجر عليها صاحبها إن شاء الله، وإن كانت لا تتفق مع معيار الشعر عند النقاد الذين لا ينظرون إلى نبل المعاني وإنما ينظرون إلى جودة الشعر ألفاظا وتراكيب، ولكل أهل فن معيارهم. قال رحمه الله عن لامية أبي طالب: وهذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدا، لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعا. قال أبو طالب: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل. إلى أن قال: أعوذ برب الناس من كل طائر علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، إلى أن قال: كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا صلى الله عليه وسلم، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وهذا البيت الأخير تمثل به عبيدة بن الحارث بن المطلب في قصة، وذلك أنه كان أحد المبارزين يوم بدر، وكان أسن جيش المسلمين، كان عمره إذ ذاك 63 سنة. فاختلف هو وقرنه، قيل عتبة بن ربيعة وقيل الوليد بن عتبة، اختلف بينهما ضربتين، وأثبت كل واحد منهما صاحبه، أي جرحه جراحة لا يقوم معها. وكر حمزة وعلي بأسيافهما على قرنه فدفف عليه، أي أجهز عليه وأسرع قتله. واحتمل عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبيدة وهو في السياق وقد وضع رأسه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله وددت لو أن أبا طالب حي حتى يعلم أني أحق منه بقوله، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال أبو طالب في قصيدته بعد ذلك: وما ترك قوم لا أبا لك سيدا، يحوط الذمار غير ذرب مواكل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. إلى أن قال: لأمري لقد كلفت وجدا بأحمد صلى الله عليه وسلم وإخوته دأب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه ذب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مملك إذا قاسه الحكام يوم التفاضل، حكيم رشيد عاقل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من القول جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد صلى الله عليه وسلم في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير ناصب، رجال كرام غير ميل نما هم إلى الخير آباء كرام مخاصل. ومن شعره الذي ما للندى عنه من مذهب قوله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة إنه من خير أبياه البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا قوله أفحل من جميعها قد قاله أبو الفداء مبالغا مقاله: لامية جاد بها عم النبي ما للندى عن شعره مذهبي. نعم، تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قلتم: من الصعاليك سليك شنفرا، وعروة تأبط الذي اجترى، فيه من المعارك الكبار بسوس داحس كذا ذو قار. من الصعاليك سليك شنفرا وعروة تأبط الذي اجترى. الصعلوك في اللغة الفقير الذي لا مال له، ولم تقف هذه الكلمة في الجاهلية عند هذه الدلالة، بل صارت تطلق على من يتجردون للغارات وقطع الطريق، ومنهم الخلعاء الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائرهم. كان العرف القبلي في الجاهلية على أنه إذا جنى أحد أفراد القبيلة جناية فإن القبيلة كلها تتحمل جنايته، فإذا كثرت جناية أحد خلعته، فصارت لا تبعة عليها في جناياته. وقد ذكر هنا من الصعاليك أربعة، وهم سليك بن السلكة والشنفراء وعروة بن الورد وتأبط شرا، وهو أشهر الصعاليك. واسمه ثابت بن جابر الفهمي. قيل إن أمه لقبته بهذا اللقب إذ تأبط سيفا وخرج، فلما سئلت عنه قالت تأبط شرا ومضى لوجهه. وقيل بل لقبته بذلك لأنها رأته يتأبط جرابا مملوءا بالأفاعي، وقد كان سريع الجري، يقال عنه كان أعدى ذي رجلين، حتى إنه كان إذا أراد أن يصطاد ظبيا فإنه يجري وراءه بقدميه فلا يفوته حتى يأخذه فيذبحه بسيفه ثم يشويه فيأكله. وكان السليك بن السلكة والشنفرة مثله، كان السليك بن السلكة والشنفرة مثل تأبط شرا، يقال في المثل أعدى من السليك وأعدى من الشنفرة. ولهم قصص عجيبة في غاراتهم، يذكر تأبط شرا بعض ذلك في قصائده، وأول قصيدة في المفضليات قصيدته التي يذكر فيها هربه من بجيلة حين أرصدوا له كمينا في على ماء، وكيف نجا منهم هو وصاحبه عمرو بن براق والشنفرة. يقول في مطلعها: يا عيد ما لك من شوق وإيراق، ومر طيف على الأهوال طراق. وآخرها قوله: لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. والشنفرة له لامية العرب المشهورة على خلاف في نسبتها إليه، يقول فيها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت بطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القدى متحول. وفيها يقول يصف من يفضل معاشرتهم على معاشرة أهله، يقول: ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل. يقول: ولي دونكم أهلون سيد عملس، أي الذئب السريع، وأرقط زهلول النمر الأملس، وعرفاء جيئل والعرفاء الضبع من اسمائها الجيئل. يقول: هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جرى يخذل. وفيها يقول: وإن مدت الأيدي إلى الزال لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل، وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضلون. أما عروة فهو عروة بن الورد العبسي، ويمكن أن تعتبره السلوك المثالي. كان يسرق الأموال من الأغنياء ويعود يوزعها على الفقراء، لا يأخذ منها شيئا لنفسه، يعني كما قال بعضهم هذه اشتراكية مذكرة من الجاهلية. وما كان يغير على الكرام الذين يبدون أموالهم، بل كان يغير على من عرفوا بالشح والبخل. وتجد في شعره نفسا كبيرة وكرما وبذلا، حتى كان معاوية رضي الله عنه يقول: لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتزوج إليه. وكان عبد الملك بن مروان يقول: من زعم أن حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد. وكان يقول أيضا: ما سرني أن أحدا من العرب ولدني ممن لم يلدني إلا عروة بن الورد، لقوله: وإني امرؤ عافي إنائي شركة، وأنت امرؤ عافي إنائك واحد. وإني امرؤ عافي إنائي شركة، العافي هو السائل طالب المال، يقول: أنا لا أكل وحدي، وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، وأنت تأكل وحدك. أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد، أفرق جسمي في جسوم كثيرة، وأحسو قراح الماء والماء بارد. وكان يلقب عروة الصعاليك، لأنه كان يقوم على شأن الصعاليك، وكان يثني على الصعاليك الذين يراهم شرفاء، يقول: ولله صعلوك صحيفة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور، إلى أن قال: فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا، وإن يستغني يوما فأجدري. ثم قال: فيه من المعارك الكبار بسوس داحس كذا ذو قاري. ختم بذكر هذه المعارك الكبار في الجاهلية. هذا آخر بيت فيما يتعلق بالعصر الجاهلي. حاصل خبر حرب البسوس أن كليب بن ربيعة من بني تغلب كان قد عز وساد في ربيعة، وهو الذي قاد معدا كلها يوم خزازة وفض جمع اليمن، فاجتمعت إليه معد وتوجته وأطاعته، فداخله عجب كبير فبغى على قومه. وكان من أمره أنه حمى أرضا لا ترعى فيها إلا إبله وإبل جساس للمصارعة التي بينهما، لأنه كانت تحته أخت جساس. ثم إن خالة جساس واسمها البسوس، وقد سبقت إشارة إلى شيء من خبرها ما قالت البسوس في سرابي، كانت لجار لها ناقة يقال لها سراب. هذه الناقة وردت حما كليب فرآها كليب في نوقه فغضب ورماها بسهم أنفذ ضرعها، فرجعت الناقة وضرعها يشكب دم ولبن حتى بركت بفناء صاحبها، فصاح واد الله. فلما سمعت البسوس وكانت قد أجارته نادت هي الأخرى واد الله، فغضب جساس وقال والله ليقتلن غدا جمل عظيم أعظم عقرا من ناقة جارك، يريد بذلك كليبا. فبلغ ذلك كليبا فظن أنه أراد قتل عليان وهو فحل كريم له، فقال هيهات دون عليان خرط القتاد. ثم إن كليبا مر بقومه بني بكر على ماء يقال له شبيث، فمنعهم منه وهم عطاش، ثم مروا على ماء آخر يقال له الأحص فمنعهم منه، ثم مر على ماء ثالث يقال له الدنائب فمنعهم منه، فتبعه جساس وقال له طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشا، قال ما منعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون، قال فما حملك على ما فعلت بالناقة، وطعنه بالرمح. فلما وجد كليب طعم الموت قال يا جساس اسقني ماء، قال هيهات تجاوزت شبيثا والأحص ولم تشرب ومنعتنا منه. وكان مع جساس الرجل من أشيرته يقال له عمرو بن الحارث، فقال له كليب يا عمرو أغثني بشربة ماء، فنزل عمرو عن فرسه واحتز رأسه، فقيل المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ثم إن قوم كليب اجتمعوا وانطلق رهط من أشرافهم إلى مرة بن ذهل والد جساس، وقالوا إنكم قد أتيتم أمرا عظيما بقتلكم كليبا بناقة وقطعتم رحمكم، وإنا نعرض عليكم خلالا أربعة لكم فيها مخرج ولنا فيها مقنع، إما أن تحيوا لنا كليبا، وإما أن تدفعوا إلينا جساسا فنقتله به، وإما أن تدفعوا إلينا هماما فنقتله به فإنه له كفر، وهمام أخو جساس وهو من أشرافهم، وإما أن تقيدنا من نفسك فإن فيك وفاء بدمه. فقال مرة بن ذهل أما إحياء كليب فلا قدرة لأحد به، وأما جساس فغلام غر طعن طعنة انخلع لها قلبه فلا أدري أين ذهب، وأما همام فأبو العشرة وأخو العشرة وعم العشرة، ويوشك إن دفعته إليكم أن تصيح بنوه في وجهه فتقول دفعت أبانا للقتل بجريرة غيره، وأما أنا فما هو إلا أن تجول الخيل جولة فأكون أول قتيل، فما أتعجل الموت، ولكن لكم عندي خصلتان، أما إحداهما فهؤلاء أبنائي، خذوا أي منهم بنسعة في رقبته واقتلوه بكليب، وأما الأخرى فإني أدفع إليكم 1000 ناقة سود الحدق حمر الوبر. فغضبوا وقالوا إنا لم نأتك لترذل لنا بنيك، أي لتعطينا رذال بنيك ورذال كل شيء رضيع، ولا لتسومنا اللبن. فتفرقوا وثارت الحرب التي دامت 40 سنة، وقتل منهم مهلهل أخو كليب جما غفيرا، وكان الحارث بن عباد سيد بكر وفارسها كان قد اعتزل الحرب وقال لا ناقة لي بها ولا جمل، فأسلها مثلا. فقيل له إن مهلهلا قد كاد يفني قومك فأرسل إليه، فأرسل إليه ابن له يقال له بجير، وقال له قل لمهلهل أبي يقرئك السلام ويقول لك قد علمت أني اعتزلت الحرب وخليتك مع قومي تفعل بهم ما تشاء وقد أدركت وترك وقتلت قومك أنشدك البقية فيهم. فأتى بدير حتى وقف على مهلهل وهو في نادي قومه فبلغه الرسالة فصمد إليه مهلهل بالرمح ورماه به وقال بؤ بشسع نعلي كليب. فقال الغلام إن رضيت بذلك بنو بكر رضيت. فلما بلغ الحائث مع عباد مقتل بدير قال نعم القتيل قتيلا أصلح الله به بين بكر وتغلب وباء بدم كليب. فقالوا إن مهلهلا قال بؤ بشسع نعد كليب فلم يصدق وأرسل إلى مهلهل يقول إن كنت قتلت ابني بكليب فقد رضيت. فقال مهلهل إنما قتلته بشسع نعد كليب والشسع سير النعل. فغضب الحارث عند ذاك وأنشأ يقول قرب مربط النعامة مني لقيحت حرب وائل عن حيالي قرب مربط النعامة مني إن بيع الكرام بالشسع غالي قرب مربط النعامة مني لبكاء الشيوخ والأطفال قرب مربط النعامة مني لحنين النساء والإعوال قرب مربط النعامة مني شاب رأسي وأنكرتني رجالي لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي لا بجير أغنى قتيلا ولا رهط كليب تزاجروا عن ضلالي. وهذه الأبيات من قصيدة طويلة تبلغ أبياتها نحو المئة. كرر قرب مربط النعامة مني في نحو 50 بيتا كان في نهاية العربي في فنون الأدب. والذي في أصمعيات من هذه القصيدة ثلاثة أبيات البيت الأول والبيتان الأخيران يعني الذي في الأصمعيات قرب مربط النعامة مني لقيحت حرب وائل عن حيالي لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي لا بجير أغنى قتيلا ولا رهط كليب تزاجروا عن ضلالي. والنعامة اسم فرسه. ثم شمر لحرب تغلب حتى كاد يبيدهم ولم تقم بعده لتغلب راية. وقد أشار إلى هذا في عمود المسد بقوله وابناه أي ابن وائل وابناه تغلب وبكر قام على الشقاق 40 عاما أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي ووضح يستره بركبته أبرزه نجاؤه من فركته وغلب التغلب حتى كلموا في الأرض حارثا عساه يرحمه. يشير إلى أن الحارث بن عباد حلف ألا يترك قتالهم حتى يكلموه من تحت الأرض. فلما كثرت وقائعه في تغلب ورأى التغلب أنها لا تقوم له حفروا سربا تحت الأرض ويدخل فيه رجلا وقال له إذا مر بك الحارث فأنشد هذا البيت أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. فلما مر الحارث اندفع الرجل وأنشد هذا البيت فقيل الحارث قد بر بقسمك فأبقي بقية قومك. فأمسك واصطلحت بكر وتغلب. فيه من المعارك الكبار بسوس داحس. حاصل خبر يعني حرب داحس والغبراء حرب قامت بين عبس وذبيان ودامت 40 سنة وقد ذكرها زهير في معلقته فقال يمدح هريم سنان والحارث بن عوف ويذكر تحملهما الحمالات في هذه الحرب يمينا لنعم السيدان وددتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم وقد قلتما إن مدرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول أسلم فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظم فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إنفال المزنم تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم من أمحجم. وسبب حرب داحس والغبراء أن قيس بن زهير العبسي وحذيفة بن بدر الفزاري تراهنا أي تسابقا في الخيل وكان لقيس فرسان داحس والغبراء ولحذيفة فرسان الخطار والحنفاء واتفقا على الغاية، فأرصدت بنو ذبيان على الطريق من يزجر الغبراء أثناء المضمار، فزجروها فسبقت، فكان ذلك سببا في وقوع الشر بينهم، ونشبت الحرب التي استمرت 40 سنة. وأما ذو قار فهو أول يوم انتصر فيه العرب على العجم، انتصرت فيه قبائل بكر بن وائل على الفرس، وذكر ابن الكلبي أنها كانت بعد غزوة بدر بأشهر، وقيل بل كانت قبل ذلك، وقد أشار إليها إلى هذه المعركة أشار إليها أبو تمام في قوله يمدح بني شيبان من بني بكر بن وائل: إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطدت في وزادت على ما وطدت من مناقبي، فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا نبيل، وشكى الله لكم ورضي الله عنكم يا رب العالمين. هذا السؤال وصلنا على شات الزوم، وكذلك نذكر المشاهدين الكرام من كان لديه سؤال أو استفسار فشات الزوم وكذلك اليوتيوب متاحين أمامكم، وكذلك بوت موكز نبذة التواصل متاح لكم وباستقبال أسئلتكم. هذا يقول: في بيت 54 بعد 100 يذكر الناظم: منها الذي ساوى مسير المثل. ثم في بيت 57 بعد 100 يقول: وعمر يقول. ثم في بيت 61 بعد 100 يقول: عبد يخوذ. سؤالي: ما الرابط بين هذه المواضيع، وكيف انتقل ممن ضرب بشعرهم المثل إلى بيت 57 بعد 100 ثم 61 بعد 100؟ بارك الله فيكم، جزاه الله خيرا على هذه الانتباه والملاحظة. ترتيب الأبيات في هذا العصر الجاهلي أنه أشاد أولا بالمعلقات العشر، ثم ذكر 7 من القصائد السهلة، ثم ذكر 11 بيتا مما سار من شعر الجاهلية مسير المثل، ثم بقيت قصائد عظيمة في هذا العصر لم يشر إليها، فأشار إليها بعد ذلك، ابتدأ بزهير، وزهير يستحق كلاما أطول، ثم ذكر بعض القصائد التي لم يسبق لها ذكر. هكذا الترتيب. نعم، اتضح شيخنا النبي أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، زادكم الله من فضله وأكرمكم، فتح عليكم فتوح العارفين يا رب العالمين. شكرا لكم، شكرا لشيخنا النبي علي بن الحسن العامي، فتح الله عليه، زاده الله من فضله وأكرمه. شكرا لكم متابعينا الكرام، نلتقيكم يوم غد بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30 مساء توقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.